الآخر يقول أنا شخص يحب الله وأولياءه الصالحين ولما أمن الله عليه بالهداية تكون في الإطلاق حياتي وتقصير قلبي والمحافظة على تعليم دين الإسلام لكن مع ذلك أجد مضايقات من جماعتي ومن أقاربي وأجد سخرية الارتداء فماذا أنت عليهم أبي زيد جزاكم الله خيرا عليه الصبر الله رفض الصبر هو الذي رفض خيرا من انتظامهم وأنا أعرف قومهم ولقد استهزأوا من قبلك عليك أن تصبر عليك أن تستعين بالله عليهم وأن ترشدهم وأن توضح لهم الحق وأن تحذرهم من محرمة الباطل واستدعائهم وغير ذلك حتى تكون خيرا منهم حتى تنفعهم وحتى تعلم الصواب وعليهم الصواب دائما ثم أمر الله به بذلك صدقت كما شرر ما من الكفر عليهم الصبر ومثلا ما أعطي أهل الأعطان خيرا وأمسح عن الصبر فضح أخوهم الله وأخوهم على الله ومع هذا لا يهتموا استهزؤون به بل قتلوهم قتلوا بعضهم فهذا الداعي الى الله والمؤمن اينما كان لا يضعف ولا يكسل فلو كان في الدنيا يقع المؤمن بلا شوق وبلا اذى سهل له الامور تكون على مطالب ما بقي كافر في الدنيا وكل الناس اسلموا كل الناس ما حصل لا بد من الابتلاء وامتحانه الله يقول ابنكم الشر الى خير الفتنه قل لكم في حولي ويقول سبحانه وتعالى ويغلق بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فيقول سبحانه الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم طيبكم احسن عملا فلا بد من ابتلاء وامتحان حسب الناس الفقر ان يقولوا امنا والله يسلمون نعم كذلك الصحابه يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هنا